إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. وصلنا إلى النوع 14، والكلام فيه قليل، وسأكتفي بالكلام فيه، وإن كانت النية كانت قد انعقدت على الكلام عن النوعي 14 و15، ولكن يعني أنا متعب اليوم سامحوني، فسنكتفي بالكلام على النوع 14 فقط، وهو المنكر. انتهينا في المجلسين السابقين من الكلام على الحديث الشاذ، وصلنا إلى أن القول الذي عليه المحققون أن الشاذ هو أن يروي المقبول، أن يروي المقبول رواية، هذه الرواية تخالف رواية الأرجح. والركحان قد يكون بزيادة ثقة الراوي المخالف، ليس المخالف، المخالف، أو كثرة العدد. واضح؟ فاكرين الكلام ده المشهور اللي بيقال رواية الثقة، مخالفة الثقة من هو أوثق منه؟ لا، المقبول، لأن الثقة نوع من أنواع المقبول. فالمقبول الثقة، تم الضبط، أو من خف ضبطه الذي يروي الحديث الحسن، فراوي الحسن وراوي الصحيح يقال عنهما المقبول، يجمعهما كلمة المقبول، أن يروي المقبول رواية يخالف بها، شرط أن يخالف رواية الأرجح. فكلمة الأرجح قد يكون من خالفه الراوي المقبول أوثق منه، أو قد يكون في درجته في الثقة والقبول ولكنه أكثر منه إيه؟ عددا. واضح الكلام يا أخوانا؟ تمام. ثم نتكلم عن النوع 14، المنكر. ذكر هنا أن الإمام مسلم، الشيخ الألباني، علق وقال: قال مسلم في مقدمة صحيحه، ينقل هنا، انتوا عارفين الشيخ الألباني ليه تعليقات على كتاب الباعث الحثيث، فقال الشيخ الألباني: قال مسلم في مقدمة صحيحه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية. الإمام مسلم له مقدمة نفيسة في صحيحه، قدم بمقدمة بعكس الإمام البخاري. البخاري لم يعمل مقدمة، افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأغنوا عن الخطبة رحمك الله. الإمام مسلم أطال في المقدمة، مقدمة نفيسة جدا. قال مسلم في مقدمة صحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره. لم يقل علامة المنكر من حديث الحافظ أو حديث الثقة أو حديث المقبول، بل عمم وقال في حديث الايه؟ المحدث. والمحدث قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. إذا روايته تخالف رواية من؟ أهل الحفظ والرضا. كلمة الحفظ تدل على الإيه؟ الجزء الثاني من جزئي شروط الراوي، ألا وهو الحفظ، تمام؟ والجزء الثاني أو الجزء الأول العدالة، يقصد بالعدالة الرضا، لقول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء. خلي بالكم العلماء لما بيتكلموا كل لفظة مقصودة. يقول علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث، تعرض روايته للحديث وتقارن برواية غيره من أهل الحفظ والرضا. يبقى الرضا العدالة، والحفظ الإتقان في الضبط، لأن الراوي ما رواه راوي عدل يعني رضا، تم الضبط أو خف ضبطه، اللي هم إيه؟ الحفظ. واضح يا إخوانا؟ قال لو عرضت روايته على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته، يبقى في مخالفة، أو لم تكد توافقها. عندنا هنا خطأ في المطبوعة، أو لم تكن توافقها، هذا خطأ، ورجعت لمسلم فوجدتها لم تكد توافقها، لأنه لو قلنا أو لم تكن توافقها لكان لم يأتي بشيء، لأنه قال خالفت روايته روايتهم يعني لم توافقها، فيقول أو لم تكن توافقها هي هي، لكنها أو لم تكد يعني تقترب من عدم الموافقة، إما أن تكون مخالفة تمام المخالفة أو تقترب من المخالفة. صححها لو موجود عن أو لم تكد توافقها، لأن نفي الكاد ليس نفيا للأصل، تمام؟ واضح؟ نعم. قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، فإذا كان الأغلب، مش مرة خطأ ولا مرتين ولا أحد، يعني الأئمة ما بيتلككوش للراوي، ما هو ليس بمعصوم يقع في الخطأ وينسى، ألا ينسى الثقة؟ ينسى. قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول، يهجر حديثه ولا يقبل ولا مستعمله، كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمله، لا يستعمل حديثه ولا يقبل. قال الحافظ ابن حجر في النكت معلقا على كلام الإمام مسلم هذا، النكت على ابن الصلاح، قال فالرواة الموصفون بهذا هم المتروكون. إذا الكلام ده بيعرفك مين هو الايه المتروك، لما يقول لك فلان متروك هو دي صفته، ان يكون من اهل المخالفة التامة او يكاد يخالف في اغلب روايات، واخدين مش مرة ولا اثنين، فيترك، هذا لا ينظر الى رواياته. قال فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. اتعلم بقى اهو اصطلاح للإمام مسلم اهو، لو وجدت راويا في كتب الجرح والتعديل يقال فيه متروك، اعلم ان حديثه عند مسلم يكون ايه؟ منكرا. اهو عرفنا تعريف للإمام مسلم، تمام؟ واضح؟ وهذا هو المختار والله اعلم، ده كلام الحافظ ابن حجر. فعلق الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه وعفاه وجعله غصة في حلوق أهل البدع، وهو المحقق للكتاب، رسالة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه للدكتور ربيع هي تحقيق كتاب النكت على ابن الصلاح للإمام ابن حجر العسقلاني. فقال الشيخ ربيع معلقا على كلام الحافظ وكذا رواية فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق تسمى رواية كل واحد منهم منكرة على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، الذين لا يشترطون من الأئمة قيد المخالفة وإنما يجعلون رواية الضعيف منكرة، هؤلاء رواية المطروق كما قال مسلم، ورواية فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق تسمى عند هؤلاء إيه؟ منكر. احفظ هذا النازل كلام مهم. وكذلك أزيدك، بعض أهل العلم يطلقون على الحديث المنكر غريب، مع أن الغريب ما جاء من طريق واحد، ولكنه عند هؤلاء يعد ماذا؟ غريبا، المنكر. ولذلك لابد من معرفة. وذلك الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه يقول: عليكم بمطلعة كتاب الرفع والتكميل للكنوي. يقول ويقول ايه، خلي بالكم منه، هذا الرجل كان متعصبا للأحناف، وكان يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، ويطعن في الإمام الشوكاني، ولكنه في هذا الأمر كان يحرر المصطلحات. فاستفدنا منه ان الشيخ مقبل هو متشدد جدا في التعامل مع أهل البدعة، يجيز أن تتعامل مع بعض كتب أهل البدع، ولكن بشرط أن تكون عندك الحصانة من أن تقع في بدعتهم، ولا بد من التحذير منهم وأن تحذرهم، ولكن بشرط أن يكون متميزا في هذا الباب. لا يوجد مثلا، يعني مثلا كتاب، ما حدش يقدر يقول إن كتاب الرفع والتكميل فيه ما ليس في غيره، ولكن لكي تحصل على ما في كتاب الرفع والتكليم والتكميل ستراجع كتبا كثيرة من كتب المتخصصين، الكتب المستوعبة، لكن هذا قد أتى بها لك كثمرة دانية القطوف، فاستفد منها، ولكن اعلم أنه كان كذا وكذا. واضح الكلام؟ عشان يبقى هذا الكلام يعني وجدته فأحببت أن أذكره لكم، لأنها مسألة تعم بها البلوى. أحيانا بعض الناس يجد بحث في مسألة معينة والذي كتبه شخص مغموز ببدعة، ما يقول لك لا، الذي عند أهل السنة يغنيك عنه، هذا هو الأصل. ولكن لو كانت هناك بعض الأبحاث المتميزة التي لا توجد إلا في بطون كتب أهل العلم غير مجمعة في مكان معين، وطالب العلم يعني في حاجة إلى أن يتناولها دانية القطوف، فكلمة الشيخ مقبل وهو عالم في هذا المجال لا يبارى، ولا يستطيع أحد يعني أن يطعن في كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه. بل يقول إيه، أحسن كتاب يطلعك، أحسن، لم يقل من أحسن، أحسن كتاب يطلعك على اصطلاحات المحدثين هو الرفع والتكميل لأبي الحسنات اللكنوي، مع الحذر من تعصبه للأحناف وطعنه في شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني من أجل تعصبه للأحناف. نعم، يقول بعد ذلك، نرجع بقى للكتاب، الإمام، احنا كده قدمنا بمقدمة، بيقول الإمام ابن الصلاح المنكر وهو كالشاذ. الإمام ابن الصلاح عنده المنكر والشاذ بمعنى واحد، مع أنه جعله نوعا غير نوع الشاذ. واضح؟ قال: المنكر وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، إن خالف راوي الثقات فمنكر مردود كالشاذ. طب ما هو الشاذ إن خالف الراوي الثقات فيكون شاذا، هنا زاد فقال منكر مردود. نقول: لماذا لا يكون قول إن خالف راوي يقصد الضعيف؟ ويكون بهذا في جملتي هنا قد جمع رحمه الله بين قولي العلماء، فقال إن خالف راوي الضعيف الثقات فمنكر مردود، وهذا هو المشهور عند المحققين والذي استقر عليه الرأي، أن الحديث الشاذ ما خالف فيه الراوي المقبول الثقات أو الأرجح منه شاذ. لكن هنا لو قلنا وقيدنا وقلنا إن خالف راويه الضعيف الثقات فمنكر مردود، واضح؟ وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا مطعون في العدالة والضبط، وإن لم يخالف فمنكر مردود. إذن هنا جعل ابن الصلاح، لو قلنا بقول إن كلمة راوي يقصد به الضعيف ووضعنا قيدا، يبقى جمع هنا بين الايه، جمع بين المذهبين، مذهب المحققين الذي عليه اهل العلم من المتأخرين ان المنكر هو ما رواه الراوي الضعيف مخالفا لرواية الثقات، وزي ما قال الامام مسلم اللي هو ايه علامة المنكر في حديث المحدث اذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، تمام؟ يبقى وهذا هو مهجور الحديث اللي هو المطروق. فإن خالف راويه الضعيف الرواة الثقات فمنكر مردود. وكذا المذهب الثاني، إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف، وإن لم يخالف، واخدين بالكم ولا لأ؟ فمنكر مردود، فمنكر مردود. قال الشيخ أحمد شاكر يعني إن من فرض به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، حتى ولو لم يخالف، مجرد ما أنظر في رواية الضعيف فأكد قد انفرد انفراد الضعيف. وذلك يأتوك أحيانا فيقولون هذا الراوي لا يتحمل التفرد، لا يتحمل التفرد، يعني ممكن نأخذ بحديثه لو كان حديثه إيه معه جماعة من مثله، لكنه جاء منفردا لم يروى هذا الحديث إلا من طريقه هو، فإذا هو منفرد فلا يتحمل التفرد، يعني لا إيه لا يؤخذ بانفراده، لأنه يخشى من أن يكون إيه وهم أو وقع في خطأ أو كذا أو كذا. فيقول الشيخ أحمد شاكر يعني أن من فرض به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غير في روايته لأنه انفرد بها، ومثل لا يقبل تفرده، لا يقبل تفرده. واضح الكلام؟ فيقول هنا يرجع كلامه تاني، يبقى هو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. من الممكن أن يكون كالشاذ في باب، لأن اشترطنا في الشاذ المخالفة، أرجح الأقوال كان كلام الإمام الشافعي لو تذكرون، فيقول وهو كالشاذ. ولكن اللي بيجعلني أتقيد في الكلام إن كل من تكلم قال إن ابن الصلاح يسوي بين الشاذ والمنكر، فهذا الكلام يجعلني يعني أتوقف. ليه؟ لأنه أعلم بمراد ابن الصلاح من مثلي. واضح الكلام؟ وإنما احنا بنحاول احنا نفهم النص، ومع ذلك كل العلماء يقولون هو يسوي بين الشاذ والمنكر، والذي أراه والله أعلم أنه يقول وهو كالشاذ إن خالف في المخالفة، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. يمثل أهل العلم في تدريب الراوي غيره مثالا للذي لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف، فيقول ابن الجوزي في الموضوعات روى حديثا بسنده من حديث أبي زكير، زكير بالزاي يحيى بن محمد، وقد روى له مسلم في المتابعات، وهو صدوق يهم كثيرا كما قال الإمام الحافظ. هذا ابن زكير روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان يغضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، الجديد اللي هو الإيه؟ البلح، والخلق القديم اللي هو الإيه؟ التمر جف. هذا يمثل له العلماء بالمنكر. لماذا؟ على القول الثاني اللي هو وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، لتفرد أبي زكير به، واخدين بالكم؟ لتفرد أبي زكير به. ولذلك وجدنا أن بعض أهل العلم الإمام أحمد والإمام النسائي وغيرهما يحكمون بالنكارة على تفرد الضعيف وإن لم يخالف. إذن عندي مذهبان، مذهب يقول أي ضعيف لو أي ضعيف لو انفرد حديثه إيه؟ منكر. أي ضعيف لو انفرد حديثه منكر. والذي عليه المتأخرون من المحققين أن الحديث المنكر ما رواه الراوي الضعيف ليس لو انفرد يبقى ضعيف، لكن لابد انه ايه يخالف، فان خالف الثقة من هو اوثق منه كان شاذا، وان خالف الضعيف الثقات فهو ايه منكر. يبقى عندي مصطلحان لاهل العلم. المصطلح الاول مخالفة يشترط المخالفة ويكون الراوي ضعيفا يخالف الثقات فهذا منكر. القول الثاني، وكان هذا اصطلاح الإمام أحمد والنسائي وأئمة من القدامى، أن الضعيف وإن انفرد حتى وإن لم يخالف. تمام يا أخوانا؟ تمام كده؟ قال ابن الصلاح: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا. طبعا تفرد عدل ضابط حافظ، عدل ضابط حافظ ينفرد يقبل شرعا. لماذا يقبل شرعا ولماذا قال شرعا؟ الدليل ايه؟ ان جاءكم ايه فاسق بنبأ فتبين. يبقى ان جاءكم عدل ثقة ليس مطلوبا منكم التبين، بل يقبل خبر العدل الثقة بدون تبين، لكن متى تتبين وتبحث وتفحص؟ حينما يأتيك فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا لو جاءني العدل الثقة لا نتبين، يقبل خبر الثقة. واضح؟ فقال: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر. وإن قيل له ذلك لغة، ممكن يقال عن حديث الثقة المنفرد إنه منكر ومع ذلك يقبل ويؤخذ به وليس بمردود. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري صفحة 616: روي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول عن محمد بن إبراهيم التيمي في حديثه شيء. الإمام أحمد بيقول عن محمد بن إبراهيم التيمي في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير. قلت أي الحافظ: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له حتى وإن كان الراوي إيه ثقة. قال: فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة. يعني كلمة المنكر هنا لغة كما قال ابن الصلاح لغة، فهو الإمام أحمد يطلقه على محمد بن إبراهيم التيمي وهو الذي تفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات. مش هو تفرد بيه ولا لا؟ عن علقة، مش كده يا أخوانا؟ عن علقمة. فهل ضرته كلمة الإمام أحمد؟ أبدا. وهذا مما يجعلنا نرجع إلى العلماء لمعرفة المصطلحات. أفاد بهذا المثال والنقل عن الحافظ ابن حجر في هذه الساري الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وعنه نقلته. واضح يا أخوانا؟ يبقى ده كلام الإمام ابن الصلاح في الكتاب. ماذا قال الحافظ ابن حجر في شرح النزهة، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر بعدما تكلم عن الشاذ؟ قال: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، إن وقعت المخالفة مع القبول يكون إيه؟ شاذ. قال: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. احنا كنا في الشاذ اللي عكسه يقال عليه ايه؟ المحفوظ. يبقى في المنكر هنا عكسه ايه؟ المعروف. تمام يا اخوان؟ يعني لو الضعيف خالف الثقات يبقى حديث الثقات ايه؟ معروف، وحديث المنكر منكر، حديث الضعيف منكر. طب لو كان ثقة وخالف من هو اوثق منه يبقى حديثه هو شاذ وحديثهم هم محفوظ، المحفوظ المعمول به، والحديث الشاذ المرفوض، والمنكر مرفوض مردود، والمعمول به المعروف، واضح. لكن لو على تعريف الإمام ابن أحمد والإمام النسائي هيبقى فين المنكر وفين المعروف؟ قولوا مفيش معروف، هو منكر بس، لأن حديث جاء من طريق واحد ففيش قصاده. أنتم صحصحين ولا؟ أقول لكم أنا تعبان، أنتم اللي تعبانين بين عنا. طيب، يقول هنا: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثال، هيضرب أمثلة. ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، ولذلك في كتب يا أخوانا في المؤتلف والمختلف، كتب اسمها كده في المؤتلف والمختلف، اللي تعرفك ضبط الأسماء، يعني ضبط الأسماء دي حبيب وحبيب جاب الكلام ده منين، يعني جابه منين. في كتب ألفت في هذا الباب، واخدين بالكم ولا لأ؟ في كتب ألفت في هذا الباب اسمها المؤتلف والمختلف، فتجد الاسم هو هو ولكن طريقة الضبط تختلف. من الذي ضبط هذا؟ الأئمة الحفاظ، في كتب صنفت في هذا. فيقول: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ المعروف، قراءة حمزة الإمام حمزة المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيفة دخل الجنة. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي في إسناد حبيب ابن حبيب أخو حمزة ابن حبيب الزيات وهو ضعيف. الحافظ ابن حجر بقى ليه؟ قال: أبو حاتم هو منكر. ليه؟ قال: لأن غيره من الثقة وضعيف، وغيره من الثقات هو ضعيف، وغيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. يبقى الموقوف اللي روى الثقات. واحد يقول لك: الله، طب ما هو لما يجي يرفع يبقى زيادة ايه؟ نقول له: زيادة ايه؟ ما هو مش ثقة، لو كان ثقة كانت بقت زيادة، لكن زيادة ضعيف، فزيادة الضعيف ايه؟ منكرة. وضحت؟ لانه لا يحتاج. تقول لي: ما هي زيادة. نقول: وهل تفرد الضعيف يليق؟ لا، فلذلك تصبح منكرة. وضحت؟ قال: ولذلك قال وهو المعروف. يبقى المعروف ايه؟ الموقوف اللي روى الثقات، والمنكر ما رواه الضعيف. واضح يا اخوانا؟ اضرب لكم بقى مثال، ده في السند، موقوف ومرفوع في السند ولا في المتن؟ في السند. الرفع والوقف خاص بالسند ولا بالمتن؟ اضرب لكم انا بقى مثال الشيخ ما ذكروش نجيبه لكم، مثال اخر للمنكر في المتن. روى الشيخان وغيرهما من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث في الصحيحين، روى الشيخان، نص الحديث إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولكن أخرج الحديث ابن أبي شيبة عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف الحديث، عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائس. فزيادة البسملة تعد هنا إيه؟ منكرة، لمخالفة الضعيف لرواية الإيه؟ الثقات. واضح يا إخوانا؟ قد تصح من طرق أخرى، احنا بنتكلم عن، أما بنتكلم في الأمثلة ما يؤخص من الأمثلة أحكام، خدوا من القاعدة دي، لأن ممكن نجد إن الرواية جاءت لأنها ممكن تيجي من طريق آخر غير طريق الضعيف. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فترتفع إلى الحسن لغيره، يبقى مسألة تانية. طيب، يقول: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما. كلامي الأخير دي ونختم إن شاء الله. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. يعني إيه أخوانا عموم وخصوص من وجه؟ نكمل الكلام ونشرح القاعدة بعدين. قال: لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، الشاذ والمنكر يشترط فيهما أن يكون إيه؟ في شرط المخالفة، مش كده؟ على القول الأخير المشهور قول المحققين، وافتراقا في أن الشاذ يجتمعان في شرط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول وأن المنكر راويه إيه؟ ضعيف. واضح الكلام؟ طيب إيه كلمة بينهما عموم وخصوص من وجه أو وجهي؟ عموم تعرفوا الفرق بين الاثنين؟ نعم. يعني أنا الوقت لما آجي أقول في مثلا بين المصري والقاهري، مصري وقاهري بينهما إيه؟ عموم مطلق، لأن كل قاهري مصري وليس كل مصري قاهري. واضح الكلام؟ يبقى بينهم من بعض عموم إيه؟ ها؟ وخصوص مطلق، لأن كل قاهري ها مصري وليس العكس. واضح الكلام؟ لكن أنا هنا هضرب لكم مثال ونقرب المسألة، مثال فقهي عشان تعرف الكلام ده اتكلمنا فيه في الأصول. لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مثلا في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إيه؟ ركعتين. أنا عندي هنا الحديث ده بيتعارض مع حديث لا صلاة بعد صلاة العصر، مش كده ولا لا؟ ما بتكلمش بقى عن جواز صلاة الإيه، أنا بتكلم عن صلاة تحية المسجد والصلاة بعد العصر. دول بينهما عموم وخصوص وجه. ليه؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الحديث ده عام في الزمن، صح ولا لا؟ وخاص في الصلاة. عام في الزمن إذا دخل أحدكم المسجد الفجر، الظهر، العصر، العشاء، في السحور، إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت من الزمن فعليه أن يصلي، مش كده؟ يبقى خاص في الصلاة وعم في الزمن، صح؟ طب حديث لا صلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة نكرة في سياق النفي، يبقى عموم في الإيه؟ في الصلاة وخصوص في الزمن بعد العصر. يبقى هنا ها عموم وخصوص وجهي ولا مطلق؟ لا وجهي. فهمت الصورة؟ فهنا نفس الكلام، لما تيجي تنظر إلى قوله الشاذ، هل كل منكر شاذ؟ لا. هل كل شاذ منكر؟ لا. مش زي القاهري والمصري مفيش عموم وخصوص، وإنما يتفقان في وجه ويفترقان في وجه. اتفق في وجه الايه؟ ها المخالفة، وافترق في ثقة الرواية. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.